بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ بن سعدي في الفوائد: فائدة قميص يوسف. قوله تعالى: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، تخصيص القميص بالإشارة إليه بقوله هذا يدل على أن لهذا القميص مزية واختصاصا، وأنه هو الذي يلي جسد يوسف وأنه هو الذي يلي جسد يوسف. لا إله إلا هو بقميص هذا. وأنه هو الذي يلي وأنه هو الذي يلي جسد يوسف. نعم. والظاهر أن هذا الاختصاص هو وجود رائحة يوسف فيه. ها؟ والظاهر أن هذا الاختصاص هو وجود رائحة يوسف فيه، بدليل ما قبله، وهو قول يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. شكور. والظاهر أن هذا الاختصاص هو وجود رائحة يوسف فيه، بدليل ما قبله. لا، بدليل ما بعده. ما بعده، لأن يقول: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبيه، قبل، بدليل إيش؟ ما بعده. بدليل ما بعده، وهو قول يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. هذا جاء الآية التي جاءت بعد قوله: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما انفصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف. نعم. فيكون في هذه الرائحة مع ملامسة جسد يوسف، مع أن كان يوسف قد دعا أن يجعل في هذا القميص إيش؟ فيكون في هذه الرائحة مع ملامسة جسد يوسف، مع أن كان يوسف قد دعا إيه؟ مع إن لا مع أن مع أن كان يوسف قد دعا أن يجعل في هذا القميص شفاء لأبيه مع قوة السرور والفرح الذي حصل ليعقوب من مجموع الجميع، جعل الله فيه هذه المزية. وهذا أولى من قول كثير من المفسرين أن هذا القميص من الجنة، وأنه الذي ألبسه جبريل لإبراهيم حين ألقي في النار، فليس هنا دليل يدل عليه، وإنما هي أخبار إسرائيلية لا يمكن تصديقها بغير برهان. وأيضا أمور الجنة والآخرة من حكمة الله أن جعلها غيبا لا شهادة، والله قادر على رد بصر يعقوب من دون سبب، لكن جعل الله الأسباب محل حكمته وموضع ومجرى أقداره. ونظير ذلك قول الله في حق أيوب وسبب شفائه: أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. والله أعلم. انتهت. أما قول الشيخ أن قول المفسرين هذا لا وجه له فصحيح، هذا يحتاج إلى دليل أن هذا القميص من الجنة، وأن الله ألبسه يوسف، وأنه جعله سببا لرد بصر يعقوب. هذا لا يعول، هذا أخبار إسرائيلية تخالف ظاهر القرآن. قميص يوسف، ذكر الله قميص يوسف في ثلاث مناسبات، سبحان الله، في مناسبة مكر إخوته به حين جاءوا على قميصه بدم كذب، وكذلك قميصه الثاني الذي قدته امرأة العزيز كان قميصه قد من قبل فصدق، وإن كان قميصه قد من دبر فكذب. هذا قميص، قميص ثاني، القمص كثيرة. وهذا القميص اللي كان اذهبوا بقميص هذا قميص آخر ما يلزم منه. ولا يلزم أن يكون يلي جسده ولا نقول شيء، المهم أنه أعطاهم قميصه، قميص من قمصه ما ندري، الله أعلم، يمكن أنه الذي يلي جسده، يمكن أنه قميص من قمصه، المهم التي يلبسها ما ندري. الواجب هو الوقوف مع ظاهر النصوص، ولا نزيد ولا نقول انه يلي جسده ولا نقول شيء. اعطاهم قميص من قمصه الله اعلم، وجعله الله، جعل الله لهذا القميص، جعل الله فيه من رائحه، يعني الشيخ استدل بقوله اني لا اجد ريح يوسف، ويمكن ان يكون في ذلك القميص يعني رائحة يوسف، ما هو بلازم انه الذي يلي جسده، ما يلزم. إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، سبحان الله. وعندي يوسف علم من الله بأن هذا القميص إذا وصل إلى أبيه ومسح به وجهه أنه يرد الله عليه بصره. اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي، هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، يعني هذا صار عنده علم بأنه إذا ألقي على وجهه يعود إليه بصره، عنده علم بأنه قد فقد بصره، يوسف عنده علم، يأتيه الوحي، يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين إلى قوله فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا. ارتد يعني في الحال، هذه آية من آيات الله العظيمة. فبعد هذا الحزن الطويل الذي انتهى به إلى العمى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، وهؤلاء الأولاد يتعاملون مع ظواهر الأمور. لما قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون، قالوا تالله إنك لفي ضلالك، وين يوسف، أنت في ضلالك القديم، ضلاله جهله بحقيقة الأمر. هم عندهم انهم يئسوا من يوسف، ابوهم حذرهم من اليأس، اذهبوا فتحسسوا عمي، فتحسسوا عن يوسف واخيه ولا تيأسوا من روح. فلما انه قال اني لا اجد ريح يوسف، سبحان الله، هذا شيء ما هو كما يقولون ما هو طبيعي، هذا أمر معجز، يعني فيه في قصة هذا القميص يعني يمكن نقول آيتان. الآية الأولى كون يعقوب وجد هذه الرائحة من بعد، بعض المفسرين يقول فصلت العير يعني من البلد التي خرجوا منها من مصر، لما خرجوا وجد يعقوب ريح يوسف، إني لا أجد ريح، يعني ما وجده لما جاب القميص للبيت ولا كأنه وصل للبلد، لا، هذا شيء خارق. ففي قصة هذا القميص خارقان، الأول وجدان الريح من بعد، والخارق الثاني رد البصر، رد بصر يعقوب عليه ب يعني مجرد أن ألقي القميص على وجهه، لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه، يعني نفس تنفيذ التوجيه الذي قاله يوسف: اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا. سبحان الله، لا إله إلا الله. فارتد بصيرا قال: ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون؟ شعروا بالغلط والخطأ فلجأوا إلى الاستغفار، قالوا: يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. خلاص انتهت الأمور. فاعترف الإخوة الأولون، اعترفوا ليوسف بالخطأ، واعترف الإخوة الآخرون لأبيهم بالخطأ كلهم، فعاد الجميع إلى الخير والحق، وجمع الله الشمل بعد الشتات. وأتوني بأهلكم أجمعين. فجاء الأب والأم والإخوة 11 كلهم جاءوا وقدموا على يوسف، لا إله إلا الله. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، يعني قربهم منه، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا. لا إله إلا الله. آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر. آوى إليه أبويه وقال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش، وقوله وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، إما أن يكون قال ذلك لهم قبل وصولهم أو بعد وصولهم، بمعنى أقيموا وانزلوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. فجاءت يعني هذه الآية فسرت الآية الأولى في القصة، إذ قال يوسف لأبيه: يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هذه أول آية في القصة، وتفسيرها في آخر آية أو ما قبل الآخر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. ثم تختم القصة بتوجه يوسف عليه وعلى أبيه وأبي أبيه وعلى خليله إبراهيم عليهم السلام، توجه إلى ربه: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقوله توفني مسلما هو طلب سؤال حسن الخاتمة، لا تمني للموت كما ظنه بعضهم، لا تمني، ليس هذا من تمني الموت بل من سؤال الله حسن الخاتمة: توفني مسلما وألحقني بالصالحين.